القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلو. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه حلقة جديدة من حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي يذاع عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. نسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل البدء نتعرف على قارئنا في هذه الحلقة. الاسم إبراهيم بن محمد بن خنين، طالب في المعهد العالي للقضاء. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. قالون على هذا الوجه وافقه الجميع عدا ورشا وابن كثير والسوسي وخلف. اقرأ لخلف بترك الغنة وعدم السكت. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. معطف له السكت. والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. نقرأ لقالون بالصلة. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. وافق ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لقالون بتوسط الصلة. والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. اقرأ لقالون بالتوسط مع الصلة. والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. مقرأ لورش. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. معطف السوسي. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. استمر. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالون على هذا الوجه لم يوافقه أحد. اقرأ لقالون بالتوسط. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. على هذا الوجه وافقه هشام وكذلك عاصم والكسائي. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم، وفي سبلنا في الضم الإسكان حصلة. أي قرأ أبو عمرو بإسكان ضم السين في لفظ رسل، حيث وقع مضافا إلى نون العظمة رسلنا أو ضمير المخاطبين رسلكم أو الغائبين رسلهم، وكذلك لفظ سبلنا بإسكان الباء والباقون بالضم في الجميع. أقرأ لأبي عمرو.

فاطر السماوات والأرض. مقرأ لأبي عمرو. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. استمر. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالون وافقه دور البصري على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط. ويؤخركم إلى أجل مسمى. وافقه المواسطون على الكسائي. أقرأ للكسائي بالإمالة. ويؤخركم إلى أجل مسمى. مقرأ لحمزة. ويؤخركم إلى أجل مسمى. معطف السوسي بالإضغام. ويدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. مقرأ الورش بالترقيق. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. أعطف التقليل. ويؤخركم إلى أجل مسمى. مقرأ لقالون بالصلة. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. هذا قالون وافقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة والتوسط. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. بقي كان هناك وجه للسوسي خلف عن حمزة بالسكت على المفصول. إيتي به. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. هذا الوجه كان يأتي قبل ورش. استمر. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالون وافقه دور البصري على هذا الوجه. أقرأ السوسي بالإبدال. فأتونا بسلطان مبين. معطف قالون بالصلة. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالون هذا بالصلة وافقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. قالوا إن أنتم إيتي بقالون بالسكون مع التوسط. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. وافقه المواسطون على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. مقرأ لورش. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. أعطف له التوسط في البدن. تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. ثم المد في البدن. تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. مقرأ لحمزة بالمد. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. معطف خلف بالسكت. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. استمر. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. قالون على هذا الوجه وافقه ابن عامر وكذلك عاصم والكسائي. أقرأ لخلاب بالمد. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. معطف خلف بطرف الغنة. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. مقرأ الورش بالصلة. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. مقرأ لخلف بالسكت. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. مقرأ لأبي عمرو. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ثم قال لقالون بالصلة. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. قالون بتوسط الصلة. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. استمر. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قالون وافقه دور البصري على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ السوسي بالإبدال. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. مقرأ لقالون بالتوسط. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وافقه المواسطون على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قرأ لورش بالمد. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قرأ لحمزة. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أعطف خلف بالنقل بالسكت. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. استمر. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. قالون وفقه ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لأبي عمرو بالإسكان. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ثم قال لقالون بالتوسط: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وافقه ابن عامر وعاصم على هذا الوجه. أقرأ لدور البصري: وقد هدانا سبلنا. ثم اقرأ الكسائي بالإمالة: وقد هدينا سبلنا. ثم اقرأ لورش بالمد مع الفتح: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. أعطف له التقليل: وقد هدينا سبلنا. ثم اقرأ لحمزة بالإمالة: وقد هدينا سبلنا. استمر: ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قالون وافقه ابن كثير وأبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط: ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وافقه المواسطون. أقرأ لحمزة بالمد: ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. مقرأ لورش: ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اعطف له توسط البدل: ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اعطف له المد في البدل مع مراعاة المد في العارض للسكون: ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. استمر: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قالون على هذا الوجه لم يوافقه أحد. أقرأ لقالون بالتوسط: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وافقه المواسطون عدا دور البصري على هذا الوجه. أقرأ لحمزة: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ثم اعطف ورش بالنقل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ثم قال لخلف بالسكت: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ثم قال لقالون بالصلة: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وافق ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة مع التوسط: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. مقرأ لأبي عمرو بالسكون: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. أعطف دور البصري بالتوسط: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. استمر: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. قالون وافقه أبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وافقه المواسطون عدا الكسائي. أقرأ لقالون بالصلة مع التوسط: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. مقرأ الورش بالفتح مع المد: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. أعطف له التقليل: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. لمن ستقرأ الآن؟ حمزة. حمزة بالإمالة. أحسنت. أقرأ: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. ثم اقرأ للكسائي: فأوحي إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. أحسنت، استمر. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وحمزة وابن كثير. أقرأ لخلات بالإمالة. ذلك لمن خيف مقامي وخيف وعيد. ثم أقرأ لقالون بالصلة. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وهذا على هذا الوجه وافقه ابن كثير. أقرأ لورش بالنقل. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أقرأ لحمزة بالسكت مع الإمامة. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. استمر. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. قالون على هذا الوجه وفقه ابن كثير وكذلك ابن عامر وعاصم وأبو الحارث. أقرأ لورش بالتقليد. وخاب كل جبار عنيد. أقرأ لأبي عمرو. وخاب كل جبار عنيد. وافقه دور الكسائي. أقرأ لحمزة. واستفتحوا وخيب كل جبار عنيد. لا ليس له جبار. واستفتحوا وخيب كل جبار عنيد. استمر. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. قالون وفقه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وكذلك عاصم. أقرأ للكسائي بالإمالة. ويسقى من ماء صديد. مقرأ لورش بالفتح. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. أعطف له التقليد. ويسقى من ماء صديد. مقرأ لخلات. ويسقى من ماء صديد. أعطف خلف بترك الغنة. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. استمر. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. قالون وفقه الجميع عدا ورشا والسوسي وخلف. أقرأ لخلف بترك الغنة. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ثم أعطف ورش بالإبدال. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وافقه السوسي على هذا الوجه. استمر. ومن ورائه عذاب غليظ. قالون على هذا الوجه وافقه المواسطون. أقرأ لورش. ومن ورائه عذاب غليظ. وافقه خلاد. أقرأ لخلف. ومن ورائه عذاب غليظ. استمر. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف. قالون على هذا الوجه لم يوافقوا أحد. أقرأ لأبي عمرو. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. هذا أبو عمرو. وفقه ابن عامر وكذلك عاصم والكسائي وحمزة. أقرأ لقالون بالصلة. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف. ثم أقرأ لابن كثير. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. أعطف قالون بتوسط الصلة. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف. ممكن تأتينا بدليل نافع من الشاطبية في لفظ الرياح في سورة الشورى ومن تحت رعده خصوص. وفي نعم وفي سورة الشورى ومن تحت رعده خصوص وفي الفرقان زاكيه هل لنا. أحسن، بارك الله فيك. أقرأ لورش. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف. نقرأ لخلف بالسكت. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. استمر. لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. قالون وافقه الجميع عدا ورشا وحمزة. أقرأ لحمزة بالسكت. لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ثم أقرأ لورش. لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. أعطف له المد في اللين. لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.